اعرف نتائج تهديد الأهداف. كل هدف من الأهداف الأربعة إنجاز المهمة بشكل صحيح، الانسجام مع الآخرين، كسب التقدير، له وقته ومكانه المناسب في حياتنا، ويمكن أن تتغير أولوية تلك الأهداف من لحظة لأخرى. وعادة ما نقوم بالموازنة بين هذه الأهداف من أجل تحقيق المزيد من النجاح وتقليل الضغط. ولكن ما الذي يحدث عندما لا يتحقق هدف أحد الأشخاص؟ دعنا نلقي نظرة على الأهداف الأربعة والنتائج التي تترتب على تعرض تلك الأهداف للتهديد. انظر الشكل البياني. عندما يرغب الناس في إنجاز مهمة ما ويخشون أن المهمة لن يتم إنجازها، يصبح سلوكهم أكثر تسلطاً وميلاً للسيطرة. حينها يحاولون التحكم في الأمور وممارسة الضغوط. عندما يرغب الناس في إنجاز مهمة ما بشكل صحيح ويخشون أن المهمة لن يتم إنجازها بالشكل الذي يريدونه، يصبح سلوكهم أكثر سعياً وراء الكمال. حينها يبحثون عن كل خطأ وعيب محتمل. عندما يرغب الناس في الانسجام مع الآخرين ويخشون أنهم سيتم استبعادهم، يصبح سلوكهم أكثر بحثاً عن القبول والاستحسان، وحينها يبدأون في التضحية باحتياجاتهم الشخصية من أجل إرضاء الآخرين. عندما يرغب الناس في كسب التقدير ويخشون أن هذا الهدف لن يتحقق، يصبح سلوكهم أكثر سعياً لجذب الانتباه إليهم، وحينها يصبح من الصعب تجاهلهم. وهكذا يبدأ الأمر. فالشخص الذي يميل في ظروف أخرى إلى التصرف في إطار المنطقة الطبيعية للتفاعل الإنساني يبدأ في الانحراف خارج تلك المنطقة ونحو منطقة رمادية من السلوكيات الأقل قبولاً، بل حتى نحو منطقة السلوكيات المزعجة. أمامنا رسم بياني للمنطقة الطبيعية واتجاهاتها الأربعة: التركيز على المهمة، التركيز على الناس، عدواني، سلبي، وعلاقتها بسلوكيات الأشخاص الأكثر إزعاجاً: السعي للسيطرة والتحكم، هدف إنجاز المهمة، السعي لجذب الانتباه، هدف كسب التقدير، السعي للكمال، هدف إنجاز المهمة بشكل صحيح، السعي للقبول والاستحسان، هدف الانسجام مع الآخرين. النقاط الأساسية: تفهم أن كل هدف من الأهداف الأربعة يخرج من قلب الطبيعة الإنسانية، فالناس هم بشر على أي حال. اعلم أن كل هدف يؤدي إلى أنواع من السلوكيات معروفة ويمكن التنبؤ بها. فالأشخاص الذين يرغبون في إنجاز المهمة يصبحون أكثر سيطرة وتسلطا، والأشخاص الذين يريدون إنجاز المهمة بشكل صحيح يصبحون أكثر سعيا وراء الكمال، والأشخاص الذين يرغبون في الانسجام مع الآخرين يصبحون أكثر بحثا عن الاستحسان، والأشخاص الذين يرغبون في الحصول على التقدير يصبحون أكثر سعيا وراء جذب الانتباه. كن منتبهاً للإشارات التي تدل على أن سلوك أحدهم يتجاوز المنطقة الطبيعية. هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الأشخاص أصحاب التصرفات المقبولة عادة في التحول إلى الأشخاص الذين لا تستطيع احتمالهم. بمجرد أن يقرر الناس أن ما يريدونه لا يحدث أو أن ما يريدونه يحدث، تصبح سلوكياتهم متطرفة، وبالتالي تصبح غير محتملة بالنسبة للآخرين.